ألا أدلك على أحد ربنا عز وجل يحبهم منك. طب في اكبر مننا صلاه ويصدقها صلى الله عليه وسلم بطريقه السؤال لتشويق المستمع ولتحفيزه، زي ما تقول ما تعرفش انا حصل النهارده ولا حصل ايه، غير ما تقول له حصل كذا وكذا. وهكذا كانت علاقتهم وصحابهم صلى الله عليه وسلم. وربما تخيل المستمع ان هذا الامر الذي يحبه الله عز وجل هو شرط. يقول له روحي مفيش، ده يقول لي صوم كتير واشتغل، ده يقول لي قيمي ليلة وروح مكان. فذكر صلى الله عليه وسلم وقال واهون على البدن، يعني حكايين سهل وحق الامور. قال فقلت بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصمت وحسن الخلق فانك لن تلقى الله بمثلهما. مش حاجه في الدنيا تقول الله ربنا احسن منك، نفسك ازاي اهو خطوات اهو، قبل ما تقعد تفكر حسن اخلاقك مع الناس. دي وصفه والله العظيم هذا الحديث فيه اصلاح الناس. وفي اجمل من كيف تشوف الانسان لا يتكلم الا كلمه يعنيه ويحسن اخلاقه مع الناس. الانسان لا بد ان يسكن قلوب الناس. لكن اذا رايته على معرفه من ذلك قد اطلق لسانه في كل شيء فحتما سيقهر ويكره ويكثر اعناقه بهذا اللسان، والمرء يصطرب بقلبه ولسانه. وحسن الخلق ياسر القلوب. شوف هذا الحديث حديث حسن، يعني اقل من درجه الصحيح، ورواه الامام الطبراني وابو يعقوب. هذا الكلام هذه نصيحه، فانك لن تلقى الله بمثلهما في الصمت وحسن الخلق. الصمت ليس معناه ان الانسان يقوم باغلاق فمه ولا يتكلم. لا يتكلم الا في خير. اذا نطق فكر هل ساتكلم بعلم، والا لو اخذنا الكلام وقلنا استحباب الصمت في كل المواقف ولكل الناس لما تكلم الدعاء وما نطق العلماء وما قال القراء وما شهد الناس شهاده حق وما الى اخره. لكن المراد هنا هو الإمساك عن كل كلام ليس فيه نافع يفكر. وطبعا الله تعالى أكد على ذلك في العديد من الآيات. قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد ملكان، رقيب وعتيد، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. هذا قول رقيب، رقيب عتيد، هذا ملك واحد، رقيب مراقب لكل احوالك، وايضا هو عتيد ومعد ومهيئ وخلق من اجل ان يسجل عليك الهبوة. وإذا أنكر المشركون يوم القيامة ذلك قال الله عز وجل هذا الكتاب لا ينطق عليكم بالحق. هل ظننتم إنا كنا نستنزف ما كنتم تعملون. تعرف لما تشوف ابنك فتح كتابه ودرس عمال يبص ويكتب تيجي تتابع وتقول له يا ابني انت كتبت هنا دي فيه ودي مين؟ يوم يمسح. نستنزف اعمل نسخه دي بالكربون. هو اللي انت بتعمله ثالث يوم نسخه كربون بالظبط. شوفها. سلم يا رب. اللهم امين يا رب. لسانك أيها الإنسان، لا تدرن بأنه ثعبان. كم في المقابر من قديم لسانه كان الجهال لقاءه الشجعان. وأما عن حسن الخلق فالكل يعرف قيمة ذلك. ربنا عز وجل زكى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والمراد تزكية أخلاقه، وقيل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم. وفي الجملة فأخلاقه صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأخلاق. بل أدبه الله عز وجل في القرآن في جميع آياته، وأمره بالتواضع وخفض الجناح وأول من انتفع بكتاب الله عز وجل من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين صلى الله عليه وسلم. فهل الأخلاق كمال الأخلاق كما قال العلماء مجموع في آية واحدة في أواخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس وما سهل منها، ولا تشجع على أحد. يا أخي والله لو أخذنا بآية من كتاب الله عز وجل لما صار حالنا هكذا. الرجل يرى أشياء موقعة تخالف صريح القرآن: وأمر بالعرف وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. يقول لك إيه؟ أخذ احتياج لو جاهل ممكن يخرجك من واحد من شهور فإنك لن تلقى الله بمثلهما. في التعليق أختم بهذا الموقف المدمي للقلب. اللهم صل على محمد. في التعليق على أننا بأخلاقياتنا وسلوكنا إلى ما رحمه الله نخالف صريح القرآن. أخبرني بعضهم فقال: ولئن يقاطعني ويحتج علي، يعني بخصم خصوم علي على الجبل والبطال ويعنفني ويؤنبني ويصف أباه بالظلم، لماذا؟ قال: لأنك تحسن إلى الناس وضيعت أبدا. يحسن الناس بعمل إيه؟ يداوي المرضى ويعطف على الفقراء والمساكين واليتامى والفرامل. والأخ اللي حضرته مظلوم أنت بعربية بربع مليون جنيه، ليه ما تبقاش بمليون واتنين؟ بدل ما أنت عمال توزع فلوسك. حرام عليك، ليه ما قالش كده؟ شوف الشيطان. انت عايز تعرف مكانتك عن الله، شوف حظك. علينا بعفوه وفضله ومنه وكرمه. والسلام.